Book 2 41 41 التوجيه Waar is أين مكتب الاستعلام السياحي Waar is die toeriste inligting kantoor هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Het u 'n kaart van die stad vir my؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Kan mens hier 'n kamer reserveer؟ أين هي المدينة القديمة؟ Waar is die ou stad؟ أين الكاتدرائية؟ Waar is die kathedraal؟ أين المتحف؟ Waar is die museum؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Waar kan mens seals koop؟ أين يمكن شراء زهور؟ Waar kan mens blomme koop؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Waar kan mens kaartjies koop؟ أين الميناء؟ Waar is die hawe؟ أين السوق؟ Waar is die mark؟ أين القصر؟ Waar is die kasteel؟ متى تبدأ الجولة؟ Wanneer begin die toer؟ متى تنتهي الجولة؟ Wanneer eindig die toer؟ كم مدة الجولة؟ Hoe lank duur die toer؟ أريد مرشدا يتحدث الألمانية. Ek wil graag 'n gids hê wat Duits kan praat. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. Ek wil graag 'n gids hê wat Italiaans kan praat. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية. Ek wil graag 'n gids hê wat Frans kan praat.